هذه تحفظها كمبتدئ، تحفظ هذه المواضع التي يحدث فيها العامل وجوبا إذا قام مقام عامله في اللفظ، حذف عامله وجيء بالمصدر مقامه، فهنا يحذف عامله وجوبا في هذه الحالة، ولا يجوز ذكر العامل والتلفظ به. إن شاء الله في الألفية بيوسع من هذا، من هذه الخلاصة إن شاء الله. قال هل قول الرجل الحذر كل الحذر من باب المفعول المطلق، من يجيبه؟ من يجيب الأخ تقدم معنى هذا؟ إلا إذا أردت الحذر على أن من يجيبه أول، كان عند تفصيل المجيب يجيب الحذر كل الحذر، هل هو من باب المفعول المطلق؟ من باب المفعول المطلق يعني؟ فمن؟ نعم كلكم نعم. من يقول لا؟ ايش حذر؟ اذا اراد الحذر هنا مفعول لفعل محذوف مفعول مطلق، اي احذر الحذر كل الحذر، فيكون الحذر هو المفعول المطلق لفعل محذوف، واما كل الحذر فهو صفه للحذر، صفة للحذر. وكل كما تقدم معنا تأتي صفة تدل على الكمال، كمال الشيء. وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم، كل القوم يا أم خالدي. فتأتي كل صفة، فيكون صفة للحذر. وإذا كان باب الإخبار الحذر مبتدأ وكل الحذر خبر، لا يجوز أن يكون مفعول مطلق، ويجوز الذي يظهر، لكن إذا نصبت الحذر يكون صفنة. أما الحذر كل الحذري، الحذر كل الحذري، لا رفعه ونصب كل، وإنما على تقدير احذر الحذر كل الحذر من كذا، الحذر كل الحذر من الأمر الفلاني، يكون الحذر مفعول مطلق وكل صفنة. طيب ناخذ درسنا اخر. واضح، ربما اضمر فعل المصدر هذا الذي توقفنا عنده، اي ان فعل المصدر يحذف ويبقى المصدر في التلفظ به، اي في ذكره، ولا يذكر معه عامله، هذا على نوعين جوازا ووجوبا. والامثله التي مثل بها الناظم كلها للواجب ام للجائز؟ للواجب. احسنتم. وموضعه إذا ناب عن لفظ فعله، أي عن التلفظ بفعله، أي إذا وقع المصدر بدلا من التلفظ بفعله، فهنا يحدث عامله وجوبا، هذا الذي يحفظ الموضع، هذا هو. وما هو الذي يقاس من هذه الأشياء التي ذكرها الناظم؟ قاس تقيس على المسموع، دعاء، الذي يقاس الدعاء، وأيضا والأمر كما سيأتي، كذلك النهي. شروطه أن يكون مصدرا، لكن قال هنا استدرك لكن جنس الفعل غير جنسه، فهذا به يفارق إيش؟ المفعول المطلق المتقدم بهذا، بقوله لكن جنس الفعل غير جنسه، يتفق مع المفعول المطلق في كونهما إيش؟ مصدرين، ويخالفه أن الناصب له الفعل الذي ينصبه من غير جنسه. أما إذا كان من جنسه ضربته ضربا فهذا إيش؟ مفعول مطلق، فلا بد أن يكون من غير جنسه، ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مفعول لأجله، أي أوقعت الضرب بابنك لأجل التأديب. وأما ضربته ضربا فهذا ليس من باب المفعول لأجله، وإنما هو من باب المفعول المطلق. فإذا المفعول المطلق أو المفعول لأجله يتفق مع المفعول المطلق في أي شيء؟ في كونهما مصدرين، ويخالفه أن الناصب لا يكون من غير لفظه ومن غير جنسه، وأما المفعول المطلق الناصب له يكون من إيش؟ من جنسه، يكون من جنسه، وقد يكون من غير جنسه في باب النيابة كما تقدم، ضربته صوتا في باب النيابة.

جئتك محبتك إياي، هذا لا يجوز نصبا، يجب أن تقول جئتك لمحبتك إياي. ليش؟ لأن فاعل المجيء هو أنا المتكلم، وفاعل المحبة من؟ المخاطب، الكاف هذه فاعل المحبة المخاطب، جئتك لمحبتك إياي، ففاعل المحبة هو المخاطب، وفاعل المجيء هو من؟ هو المتكلم. فإذا لا يجوز نصبه، يجب جره، فتقول جئتك لمحبتك إياي، وإني لتعروني لذكراك هزة كمن انتفض العصفور بلله القطر. إيش الشاهد الآن؟ وإني لتعروني لذكراك هزة كمن انتفض العصفور بلله القطر. ها؟ لذكراك يجب جره، لماذا؟ لأنه اختلف فاعله فاعل الفعل المتقدم، ففاعل تعروني هو الهزة، هي السبب، هي السبب تنزل بهزة، أو السبب قصدي بنزول الهزة هو هذا الذكرى، لكن فاعل تعروني الآن ما هو؟ الهزة. وفاعل ذكرى ما هو؟ فاعل ذكرى الآن المفعول إلى هذا ما هو فاعله؟ وإني لتعروني لذكراك هزة، ما هو فاعله؟ الفاعل المتكلم هذا محذوف، تقديره لذكري إياك، تقديره لذكري إياك، فاختلف الفاعل، فاعل المفعول لأجله وفاعل الفعل اختلف، ففاعل تعروني الهزة، وفاعل ذكرى هو المتكلم الشاعر، هذا هو المتكلم وهو الشاعر، وتقديره لذكري إياك، وإني لتعروني لذكري إياك هزة، فاختلف الفاعل فوجب جره كما في البيت، إني لتعروني لذكراك هزة، اختلف الفاعل فوجب جره بحرف جر يدل على التعليل. واضح هذا يا أخوان؟ هو واضح. وأيضا اشترط بعض المتأخرين الاتحاد في الزمان، الاتحاد في الزمان كما في أمثلة الناظم، الأمثلة التي ذكرناها، تقول قد زرتك خوف الشر، فالزيارة والخوف في وقت إيش؟ في وقت واحد، الزيارة والخوف في وقت واحد، لكن لو قلت جئتك أمس لإكرامك لي غدا، جئتك أمس لإكرامي لك مثلا غدا، هل يجوز هنا؟ عن الفعل مثلا تحت إكرامي لك غدا، هل يجوز هنا؟ ليش ما يجوز؟ اختلف الزمان، جئتك أمس لإكرامي لك غدا، اختلف الزمان فلا يجوز النصب، يجب إيش؟ الجر هنا. ومنه قول الشاعر وجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. إيش الشاهد؟ فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، إيش الشاهد؟ اختلف الزمان، فزمن النض خلع الثياب سابق على إيش؟ على النوم، يحصل خلع ثم يحصل إيش؟ نوم بعد ذلك. فجئت وقد نضت لنوم، مع أنه علة، علة في خلع الثياب النوم ليس كذلك، لكن اختلف الزمان، فزمن النض والمعنى هو المعنى خلع الثياب سابق لزمن إيش؟ النوم، فلذلك جرى، فلذلك جرى. فهذه شروط مختلف فيها، كم الآن التي ذكرناها؟ الشروط المختلف فيها ثلاثة. الأول أن يكون من أفعال القلوب، الصحيح أنه لا يشترط. والثاني أن يتحد مع فاعله في العامل، أن يتحد مع قصير، أن يتحد مع العامل في الفاعل، أن يتحد مع عامله في الفاعل، وأيضا هذا ليس بشرط، صحيح لا يشترط ذلك. والثالث أن يتحد مع عامله في الزمان، وأيضا لا يشترط. هذه الشروط اشترطها المتأخرون، أما المتقدمون ما اشترطوا شيئا غير العلة والمصدرية. فالصحيح أنه لا تأهبت السفر لا يجوز نصبه لاختلاف الزمان، لأن زمن التأهب سابق على زمن، فأنت تعد العدة للسفر ثم بعد ذلك إيش؟ تسافر. فإذا يجب أن تقول تأهبت لي للسفر، وهذا واضح للإخوة إن شاء الله، المثال أوضح مما ذكرنا، وجئت وقد نضت، مع أنه واضح جئت وقد نضت لنوم ثيابها، لكن أوضح من هذا الطالب تأهبت السفر هل يجوز نصبه؟ تأهبت السفر هل يجوز نصبه؟ لما؟ لاختلاف الزمان، مع أن الفاعل واحد الذي يفعل السفر والذي يفعل التأهب هو واحد المتكلم هذا تأهبته، لكن الزمن اختلف، فزمن التأهب وإعداد العدة للسفر سابق على إيش؟ على السفر، أولا إعداد وتأهب ثم بعد ذلك سفر. فهنا يجب أن نقول على القول هذا إيش؟ تأهبت للسفر، على القول هذا الاشتراط تأهبت للسفر لاختلاف

تارة يكون مضافا وتارة يكون مجردا من الإضافة ومن أل وتارة يكون بأل كما سيأتي الآن. الحالة الثالثة ما ذكرنا نزيدها إن شاء الله. فالآن الكلام على أحوال المفعول لأجل لا يخرج عن واحد من هذه الثلاث الأحوال، إما أن يكون مضافا أو يكون بأل أو يكون مجردا من الإضافة ومن أل، هذه ثلاثة أحوال لا يخرج عنها البتة وسيأتي إن شاء الله. ثم تارة يكون مضافا، ما إعراب تارة؟ المطلق نعم ظرف. ثم وقتا يكون كذا ووقتا يكون كذا، وبعضهم يعرفها في المطلق لكن ظرف الحمد لله هكذا مرات تعرفها تمام. تمام تمام قياسا لا بس قياس جائز باللغة. نعم أحسنت، وإلا عرفوه لكن ظرف أقرب. ثم وقتا يكون كذا وقتا يكون كذا إلى آخره، ولا كل منصوبة هذا هو حالها تعمل دائما منصوبة. ثم تارة يكون مضافا كما مثل به الناظم. نعم أمثلة الناظم كلها ليش المضاف، تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر، هذه حالة من حالات أن يكون مضافا كما مثل به الناظم، وأيضا كما في قوله تعالى اجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والشافي قول الشاعر وأقفر عوراء الكريم ادخاره، وأقفر عوراء الكريم ادخاره، ادخاره مفعول لأجلي وهو مضاف من هذا الباب أيضا، ادخاره أي لأجلي ادخاره، فأنا أتجاوز عن الكريم لأجل أن أستعين به في بعض أموري وحاجاتي ربما أحتاج للكريم، أحتاج للكريم. فقال وأقفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، وأعرض عن هذا اللئيم إكراما له تكرما له. طيب فقوله ادخاره مفعول لأجله وهو من باب المضاف، مفعول لأجله مضاف هذا. طيب وأقفر عوراء الكريم ادخاره مع نصحه، مع نصحه. طيب أين أخوان وصلنا؟ قال يكون مضافا كما مثل به الناظم، فالناصب يخاف الشر زرتك والناصب ابتغاء الدر قصت وهما من غير جنسهما كما ترى. هل جنس ابتغاء هو جنس زرت زيارة؟ لا أبدا، لفظهما مختلف. كذلك الغوص عن الابتغاء لفظهما مختلف. قال وهما من غير جنسهما وقع علة للفعل، هذا واضح. فما هو العلة في الزيارة؟ الخوف. وما هو العلة في الغوص؟ ابتغاء الدر. فإذا وقع علة للفعل وهما من غير جنسهما وقع علة للفعل الناصب لهما، إذ لو سئلت لما زرت، وهذه العلامة كما أشار إليها جوابا لم فعلت ما تهواه، إذ لو سئلت لما زرت لقلت خوف الشر. وتارة يكون منكرا كجئت إكراما لك، تارة يكون منكرا كهذا المثال جئت إكراما لك وضربت العبد تأديبا له ونحو ذلك. وأيضا تقول وتارة يكون محلى بالألف واللام، وتارة يكون محلى بالألف واللام نحو ضربت ابني التأديب، ضربت ابني التأديب. ومنه قول الشاعر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. إيش الشاهد الآن؟ الجبن، أي لا أقعد عن الحرب لأجل الجبن، فهو شجاع. شاهد الجبن أنه بأل هنا مفعول لأجله مقرون بأل. وأيضا قول آخر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا، فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. الشاهد عندما فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، الإغارة مفعول لأجله مقرون بأل، أي شنوا لأجل الغارة، لأجل الغارة على أعدائهم فرسانا وركبانا. أما فرسانا وركبانا الحال حال واضح هذا. فالشاهد من هذه الأمثلة والأشعار

المتكلم وفاعل الإحسان منه الذي هو مفعول لأجله الكاف هذا المخاطب، فاختلف الفاعل فيجب هنا الجر، يجب الجر كجئت لإحسانك إلي، ففاعل مجيئنا المتكلم وفاعل الإحسان المخاطب، فلما اختلف الفاعل وجب الجر عندما نشترط هذا. نقول بهذا أخوان انتهينا من المفعول لأجله، وهو يعتبر من نسبانه والله أعلم من أحسن الدروس. ولكن هنا مسألة أخيرة تذكر، يجوز تقديمه على عامله، نكتب هذه المسألة من مسائل المفعول لأجله، مسألة يجوز تقديمه على عامله خلافا لثعلب وطائفة، هذه مسألة أخيرة الحق بالباب هذا تتميما لما ذكره، مسألة يجوز تقديمه على عامله خلافا لثعلب وطائفة. قال الشاعر: فما جزعا ورب الناس أبكي، ولا حرصا على الدنيا اعتراني. بيت جميل يحفظ. فما جزعا ورب الناس أبكي، ولا حرصا على الدنيا اعتراني. هذا البيت يحفظ إن شاء الله، جميل جدا. هذا البيت حفظ أنت. في الشاهد، الشاهد الآن ايش الشاهد في البيت؟ فما جزعا ورب الناس أبكي، تقدم المفعول لأجله على الفاعل، جزعا مفعول لأجله وعامل على الفعل، أين عامله؟ أبكي والأصل، وما أبكي جزعا، تقدم المفعول لأجله فقال فما جزعا ورب الناس أبكي، تقدم المفعول لأجله على عامله، وهذا جائز خلافا لمن سمعته. أين رب هذه؟ وربي وربي يقسم برب الناس. طيب، وأيضا قول آخر: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، أطرب كأنه أطرب، وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. هذا فيه زجر بنفسه. الشاهد ما هو في البيت الثاني: وما شوقا إلى البيض أطرب، قدم المفعول لأجله على عامله وهو أطرب، وهو أطرب المتأخر، فهذه شواهد ترد على ثعلب وعلى المانعين من وافق ثعلب، وافق ثعلبا في هذا. فالصحيح هو مذهب من سمعته أنه يجوز تقديم المفعول لأجله على عامله، فيجوز أن تقول رغبة في العلم رحلت من بلدي، رغبة في العلم رحلت من بلدي، جائز لا مانع في ذلك، هذا هو الصحيح. لا بأس تقديم لابني ضربته من هذا الباب، جائز، هذا هو الصحيح من أقوالهم والله أعلم. إلى هنا سبحانه الله وتعالى. تنبيهات، نقرأ تنبيهات سريعا، الذي يريد يمشي يمشي في حفظ الله، لكن نقرأ تنبيهات هذه بسرعة. هذا الأول. قال: تنبيه لا معنى لقوله وغالب الأحوال أن تراه، قد أشرنا إليه، لا معنى لقوله وغالب الأحوال أن تراه، وغالب الأحوال صواب، إحنا عندنا وغالب، عندكم مضبوط وغالب، الذي يظهر أنه غالب الأحوال بالنص. لماذا؟ ظرف في غالب الأحوال أن تراه، لكن مضبوط عندنا وعندكم غالب، وهنا في الشرح وغالبة، ظهرنا غالبة هو الأقرب لأنه ظرف، فننظر إن شاء الله هذا الذي يظهر من حيث القواعد. وغالب الأحوال أن تراه، أي في غالب الأحوال أن تراه. قال: لا معنى لقولين آخر، إن شاء الله غدا نقرأ تنبيهات هذه.